أهلا بكل الأصدقاء اللي بيسمعونا على هواء الشرق الأوسط وتترات المسلسلات. النهاردة السبت 6 يوليو 2019، ولقائنا دلوقتي مع تترات المسلسلات، أعداد مجد الشهاب، على المكسر عبد السلام شمروخ، وأنا معاكم منى حسن. تليفوننا 257-59395، والفان بيج إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM. خلينا نشوف التترات اللي معانا النهاردة. بس الأول برحب بحبيبتي على تليفون شيماء مشمشة. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الو، صباح الخير بالليل يا احلى واغلى موني في الدنيا كلها، ومنوره يا روح قلبي مشمشة. يا روح قلبي، انت اللي منوره الدنيا كلها، ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. واحلى تحيه للجنرال عبد السلام، وبجد ربنا يسعدكم زي ما بتسعدونا يا رب. ربنا يخليكي حبيبتي. هقول لك وهقول لاصدقائنا التترات اللي معانا النهارده، ويمكن زي ما قلنا قبل الهوا ان علي الحجار له نصيب كبير من التترات معانا النهارده. أكثر التترات طالبينها لعلي الحجار، بس خلينا أقول كل التترات اللي معانا. معانا تتر الدالي غناء وائل جسار، معانا 4 تترات لعلي الحجار، ذئاب الجبل، النهاية، والمال والبنون، وابن ليل، وأولاد آدم. معانا تترات تانية، حضرة المتهم أبي، مدحت صالح، الليل وآخره. معانا أغنية يا شمس غيبي لمي فاروق من داخل المسلسل، ومعانا كمان موسيقى الموسيقار حسن أبو سعود في تتر لن أعيش في جلباب أبي. اسمها إيه يا أمر؟ بصي، التترات كلها حلوة، بس أنا هختار معاكي حضرة المتهم أبي. حاضر، خبرلك الخير كله يا أحلى وأغلى ماما منى. في الحلقات الجاية يا ريت يعني ضد مجهول إن شاء الله. ممكن بس أعمل إهداء صغنون؟ طبعا طبعا، فضل. أولا ليكي يا أحلى وأغلى موني في الدنيا كلها، ولجنرال عبد السلام، والحبيبة قلبي حنونة، والحبيبة قلبي جميلة كريمان، والحبيبة قلبي طبعا هدى من بورسعيد، والأستاذ أيمن عبد الرحمن، ولسيف عصفور، والحبيب قلبي صغنون أحمد الزملكاوي، وكل الناس الحلوه اللي بتسمعك. ولو نسيت حد والنبي يا جماعه ما تزعلوش. شكرا ليكي يا مشمشه. ميرسي يا حبيبتي. شكرا ليكي، مع الف سلامه. قبل ما نسمع التتر اللي طلبته مشمشه، حضره المتهم ابي غناء مدحت صالح، احب اقول بعض الرسائل، رسائل كثيره جدا الحقيقه. سما ابراهيم، مساء الورد والياسمين، على عيونك يا روح قلبي. بتقول كل الاختيارات روعه، الحلقات الجايه عايزه اسمع السيره الهلاليه. مساء الخير عليكي منى، طبعا دي هند هنودة. بختار كل التترات لأنها كلها أجمل من بعض، برسي روح قلبي. المرة الجاية تتر للثروة، حسابات أخرى، طبعا للنجم صلاح السعداني. أمير ناجي، وردة جميلة وأرق تحياتي، وبيقول إهداء لحضرتك. مرسي ليكي يا أستاذ أمير، شكرا على الوردة الجميلة، ومساء الورد عليك. أحمد عبد الفتاح، مساء الفل عليكم، حابب أسمع تتر مسلسل خطوط حمراء، طبعا لمحمد فؤاد. النهاردة حابب أسمع أغنية يا شمس يا منورة، بهديها لأختي حبيبتي ندى. نادو عبد الفتاح، نادو ده طبعا مش عارفة اسمك الحقيقي ولا لا، لو اسمك الحقيقي أجيبهولك في الأسامي إن شاء الله يا نادو. محمد عبد الرؤوف، مساء الورد عليك، مرسي على الكلام الجميل. وبرضو عايز يا شمس يا منورة، بيهديها للشمس اللي في حياتي طبعا، يعني يا رب يخلي لك الشمس اللي في حياتك. مرسي ليك على كلامك الجميل أستاذ محمد عبد الرؤوف. آخر رسالة، حسن مطاوع، مساء الورد على أحلى إذاعة وأجمل إذاعة وأحلى فترة وأحلى فريق عمل وأحلى مذيع، ربنا يخليك يا رب على كل الكلام الجميل ده. أستاذ حسان، أحب أسمع يا شمس يا منورة من مسلسل الليل وآخره، تحياتي ليكم من المدينة المنورة، بهديها لحضراتكم، رب يحفظكم ويحفظ مصر شعبا وجيشا وشرطة من كل شر، ويدوم عليكم السعادة ومتألقة دائما أختي العزيزة. آمين يا رب، يعني دعوات جميلة قوي، آمين يا رب. شكرا ليك أستاذ حسان. حضرة المتهم أبي اللي هنسمعه دلوقتي، التتر طبعا غناء مدحت صالح، البطولة لنور الشريف مع علي زايد، سمير صبري، زينة، إخراج رباب حسين، التتر تأليف أحمد فؤاد نجم، وألحان ياسر عبد الرحمن. Thank you. ماشي عشوك برجلي وانت السبب يابا اللي خليت بي نازل وانا ماشي عشوك برجلي وانت السبب يابا اللي خليت بي لا فرشت لي بستان ولا حتى برمان لا فرشت لي بستان ولا حتى برمان عايش عليك انسان والدنيا في ايدي في ايدي لما جيت من الغير العدل كان كافي والحق كان مطمعي والحب كان سيفي انا لما جيت من الغير العدل كان كافي والحق كان مطمعي والحب كان سيفي دقيت على الابواب لقيتني في السرداب غابة من الأنياب مسنونة حواليا لقيت على الأبواب لقيتني في السرداب غابة من الأنياب مسنونة حواليا مع الأسف يابا الدنيا دي غابة ملناش مكان فيها مع الأسف يابا الدنيا دي غابة ملناش مكان فيها يا عيني يا وعدي على المظلمين بعدي والطيبين فيها يا عيني يا وعدي على المظلمين بعدي والطيبين فيها الطيبين فيها الطيبين فيها الطيبين فيها سبع سبع أربعة إم تسعة وثمانين ونص إف إم أحلى موجة موجة الشرق الأوسط وأحلى مستمعين أكيد مستمع الشرق الأوسط شيماء غالي مساء الفل مساء الورد والفل والياسمين على ماما منى اغلى الغاليين مساء الفل عليك يا أم شفتي بقى دايما اطلع تاني مكالمه على طول انت محافظه على المركز الثاني ها دايما اطلع تاني مكالمه على طول والله الحمد لله الحمد لله تسمعي ايه معانا يا حبيبتي اسمع بقى يا شمس يا منوره غيبي الله ده كتير قوي كنت طالبينها النهارده لا ده الاغنيه وانا اللي كنت كمان طالبه المسلسل الليل واخره الاسبوع اللي فات اصلا كمان يعني طب الحمد لله ده انا فرحانه قوي ان انتوا بتلبوا لي اللي انا بتجيبوا لي اللي انا عايزاه انت تأمري طبعا كل اصدقائنا يأمروا يا رب ربنا يخليكي عايزه بقى الاسبوع الجاي في اغنيه حلوه قوي عارف مسلسل الاصدقاء في اغنيه في اخر المسلسل خالص لما صاحبهم مات اللي هو صلاح السعداني اللي هي الموت علينا حق بس الفراق وجعت مر يا انبل الاصدقاء اخر اغنيه في مسلسل الاصدقاء يعني اغنيه هتقلب المواجع طبعا بس يعني ماشي طبعا اكيد الموت علينا حق طبعا لا بس عارفه اغنيه حلوه اصلا المسلسل ده كان فيه اغاني طب هقول لحضرتك في اغنيه حلوه قوي في نفس المسلسل اسمها وطلعت لي فجاه كانت مي فاروق ولا مش عارفه كان اسمها ايه في نفس المسلسل كان اسمها وطلعت لي فجاه بلاش الاغنيه الحزينه وطلعت لي فجاه دي حاجه اغنيه رومانسيه جدا مي فاروق وطلعت لي فجاه وطلعت لي فجاه اغنيه حلوه جدا حاضر بتهدي التتر لمين بهد التتر العم بسيون البرديسي وبهديها الاستاذ مختار سيف وبهديها المؤمن من القاهره وبهديها لشيماء بنت هي واقفه لي قدام واقفه لي في الاوضه تقول لي وانا يا ماما يا حبيبتي بهديها لشيماء بنت احمد وخيب بنت حبيبتي اللي ربنا عوضني بيها عن كل حاجه حلوه انا بتمناها ربنا يخليها وبهديها ليكي طبعا يا احلى ماما منى وبهديها بقى لكل كل كل اللي بيحبوني شكرا ليكي يا شيماء شكرا يا حبيبتي مع السلامه مع السلامه أمير ناجي، مساء الخير على أجمد وأحلى إذاعة وأحلى مذيعة، ربنا يخليك يا أستاذ أمير. عايز أسمع أغنية المال والبنون، وعايز أسمع الأسبوع اللي جاي إن شاء الله تتر مقدمة مسلسل قاسم أمين. حاضر إن شاء الله. حنان مامة عبد الرحمن، مساء وأحلى وأجمل إذاعة الشرق الأوسط. حبيبة قلبي منى، ربنا يخليك حبيبة قلبي حنونة، بتقول الاختيارات كلها روعة بجد، تحياتي، مش عارفة أختار إيه ولا إيه، كلهم حلوين. حضرة المتهم أبي، وكمان المال والبنون، وكل طبعا كل التترات بهديها ليكي حنونة. أبو إسلام جمعة عبدالله سكران، أجمل مسا على أحلى وأجمل إذاعة الشرق الأوسط، أختار تتر مسلسل ذئاب الجبل، بهديها لعمي صبري عبد الدايم عزب، ومحمد أكرم، ومهر عبدالله زكي، ومحمود عبد الحميد، وبيرو صلاح، ومحمد عبد الحي رشوان، والشيف عصفور، وحنان مامة عبد الرحمن، وأحمد عبد المنعم شلبي، وأحمد الزملكاوي الصغير، ووطني الغالي، وحسان مطاوع، وطبعا أكيد في إهداءات كثيرة قوي قوي قوي هتيجي إن شاء الله في الرسالة اللي جاية. آخر رسالة من نصرة عبد العزيز، مساء الفل عليك يا منى، مساء الفل عليك يا نصرة، بحبك قوي، وللمرة الأولى أنا بشارك، عايزة الدالي، والمرة الجاية رد قلبي لمحمد رياض. أنا كمان بحبك قوي، واسمك جميل قوي يا نصرة، هجيب لك اسمك المرة الجاية إن شاء الله في الأسامي، إيه رأيك؟ وإن شاء الله كده ربنا ينصرنا كلنا إن شاء الله، وينصر مصر النهاردة بإذن الله، وتتأهل بإذن الله، وكل النصر طبعا لفريق مصر. نسمع مع بعض دلوقتي تتر مسلسل أو أغنية من مسلسل الليل وآخره، يا شمس يا منورة، غناء مي فاروق. المسلسل كان بطولة يحيى الفخراني، هدى سلطان، نرمين الفقي، إخراج رباب حسين. يا شمس يا منور غيبي، وكفاية ضيك يا حبيبي، يا شمس يا منور غيبي، وكفاية ضيك يا حبيبي، وودي يا ليالي وجيبي، وانا لاقي زيك يا حبيبي، عمرك يا دنيا ما تخليبي، طول ما هو ساكن في قليبي، عمرك يا دنيا ما تخليبي، طول ما هو ساكن في قليبي، عشقه دم في دم ديبي، مكتوب هو ونصيبي. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي، أنا اللي ليل عمري غدر، أول ما شفت الهوى دربي، أنا اللي ليل عمري غدر، أول ما شفت حبيبي، يا شمس يا منور غيبي، وكفاية ضيك يا حبيبي، يا شمس يا منور غيبي، وكفاية ضيك يا حبيبي، وودي يا ليالي وجيبي، ولا لاقي زيك يا حبيبي، حبيبي حبيبي حبيبي، عمرك يا دنيا ما تخليبي، طول ما هو ساكن في قليبي، عمرك يا دنيا ما تخليبي، طول ما هو ساكن في قليبي، عشقه دب في دب ديبي، مكتوب هو ونصيبي، حبيبي حبيبي حبيبي. لسه معاكم على هوا الشرق الأوسط، مكملين تترات المسلسلات، ومعانا نسمة. أهلا بيك يا نسمة. أهلا بحضرتك يا أبلة منى. أهلا بيك منورانا، وطبعا أنت أول مرة تتكلمي مش كده؟ ايوه ان شاء الله مش اخر مره. ها ان شاء الله ان شاء الله. تسمع ايه حبيبتي معانا؟ ايه اسمع ذئاب الجبل. ذئاب الجبل مع لتتر النهايه. ايوه ان شاء الله. بتهدي لمين؟ ايه بتهدي لمين يا حبيبتي؟ بهدي لكل حبايبي وقلبي الدقات وكل ومين تاني؟ قلبي الدقات يعني وحب عمري. طب وقبل شوش خلاص وصل الإهداء. شكرا لك يا نسمة. مرسي لك. مع ألف سلامة. رسائل كتير قوي. في رسالة من الأمورة أسماء. مساء الحب والجمال. كل التترات جميلة هسمعها كلها الحلقة الجاية. عايزة تتر مسلسل العار بهدي لزوجي وليكو وكل المستمعين. شكرا ليكي. صمت الحياة مساء الخير عليكو وعلى كل مستمع الشرق الأوسط وعلى كل أسرة البرنامج. ممكن أسمع تتر مسلسل ذئاب الجبل بهدي لهبة أختي وأشرف زوجها. شكرا ليكي حبيبتي. حنان مامة عبد الرحمن عايزة أولاد آدم إن شاء الله. سمر علاء عبد الرحمن المال والبنون تتر النهاية. النهاردة احنا معنا تتر البداية. ممكن نجيب تتر النهاية إن شاء الله. علياء سالم مساء الفل عليك يا ريت تتر ذئاب الجبل. آخر حاجة من أبو إسلام الأسبوع اللي جاي تتر مسلسل الجانب الآخر والنهاردة ذئاب الجبل. وطبعا برضو حنان برضو رسالة تانية عايزة ذئاب الجبل. طيب كتير قوي طبعا عايزين يسمعوا تتر مسلسل ذئاب الجبل. وزي ما قلنا معنا تتر النهاية. البطولة عبد الله غيث شريف منير أحمد عبد العزيز سماح أنور إخراج مجزي أبو عميرة. التتر غناء علي الحجار من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان دكتور جمال سلامة. العمر الأولاني وخصمني يا زماني ورجع صالح لتاني. يا زمان حنون وغادر أنا مين ما تشوفني تاني. الواد أبو ضحكة تطلع من القلب الأخضراني. يا زمان حنون وغادر أنا مين ما تشوفني تاني. الواد أبو ضحكة تطلع من القلب الأخضراني. واللي زارع في صوته فدان ورد وأغاني مالي دبلة ورودي وكاس همك سجاني. واللي زارع في صوته فدان ورد وأغاني مالي دبلة ورودي وكاس همك سجاني. وانت مزمزم جيودي انت مزمزم جيودي وكرباجك جواني. وخصمني يا زماني ورجع صالحني تاني. نسين اللي جراني العمر الاولاني. وخصمني يا زماني ورجع صالحني تاني. نسين اللي جراني العمر الأولاني. وخصمني يا زماني ورجع صالحني تاني. لسه معاكم وكل التترات الحلوة مع كل الناس الحلوة اللي بيسمعونا من أسوان. محمود البربري أهلا يا أستاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ منى؟ يا أهلا بحضرتك. يا مرحبا يا اهلا يا اهلا الاذاعه في الشرق الاوسط جبران. ربنا يخليك. يا خساره معلش يا استاذ محمود بعتذر ما عرفتش الخط اتقطع ازاي يعني معلش حاول تتصل مرة تانية. هو بصراحة كان عايز يسمع تتر المال والبنون، هنسمعه مع بعض دلوقتي، وبهديل طبعا الأستاذ محمود البربري من أسوان والكل اللي طلبوه. مسلسل المال والبنون بطولة عبدالله غيس، يوسف شعبان، أحمد عبدالعزيز، فايزة كمال، إخراج مجدي أبو عميرة، التتر غناه علي الحجار من كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن. قلنا ما يقدر علي خيره لغيره، ايه معنى دنيتنا وغاية حياتنا اذا بعنا فطرتنا البريئة الرقيقة؟ ازاي نبص لروحنا جوه مراياتنا اذا احنا عشنا هربانين من الحقيقه؟ قالوا زمان دنيا دنيه ضروره، وقلنا واللي تضره ويخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر ولو الف صوره، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. المال تجيب الريح وتاخده الهوايل، اما البنون يوم الحساب بيفوتونا. مال ايه ده لو كان من قارون كله زايد، ولا غير عميل الخير يا هوه انجدونا. قالوا زمان دنيا دنيا ضرورة، وقلنا واللي تضره ويخسر مصير. قالوا الشيطان قادر ولو الف صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. ومن نكون بعنا يمنا وماضينا، وليه نعيش اذا كانش بكره يرضينا؟ وازاي ننام من غير ما نحلم ببكرة؟ وبكرة ده منين يجي إلا بإيدينا؟ قالوا زمان دنيا دنيا ضرورة، وقلنا واللي تضره ويخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر ولو ألف صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. مرة تانية معاكم وتترات المسلسلات مزيكا بوتيك، ومعانا مؤمن. أهلا بيك يا مؤمن. مساء الفل على أحلى مذاعات العالم كله. مساء الفل عليك، ربنا يخليك. تسمع إيه معانا؟ مساء الفل على احلى استاذ منى في الجنه. ازي حضرتك يا زمنى؟ الحمد لله. ازي صحتك عامل ايه؟ الله يخلي حضرتك يا رب. يا رب مصر تكسب النهارده ان شاء الله كده يا رب. ان شاء الله. تحياتي لحضرتك. انا عايز بس قبل ما اختار زمنى عايز اقول لحضرتك على حاجه. تحت امرك. انا ربنا يخليكي، انا ما بمنعش حد يتكلم. انا عايز اشارك في اذاعه الشرق الاوسط مفتوحه كل المستمعين، اللي عايز يشارك يشارك اكيد طبعا، بس يا ريت ما ننتقدش بعد على الهواء. لا طبعا اكيد طبعا يعني, واكيد الكل عارف طبعا ان يمكن الوصول صعب في التليفون للبرنامج, بس يعني هي المكالمات بتبقى كتير, وطبعا ده حاجه بتسعدني يعني, يعني اي مستمع بيكلمني دي حاجه طبعا انا برحب بيها اكيد, وببقى سعيده طبعا لما بتكلمني يا مؤمن اكيد برضو. ربنا يخليك ويخليك لينا يا رب دايما كده منوره دايما اذا شكر اصلا. نورك ربنا يخليك ونور كل اللي بيسمعونا. تسمع ايه معانا؟ أطلب الدالي إن شاء الله. الدالي وائل جسار. جميلة جميلة, وعارفة الأتباع القادمة أي حاجة على ذو حضرتك أتبقى جميلة أكيد يعني. حاضر, أحلى حاجة إن شاء الله. الله يخليك يا رب. أحب هذا طبعا حضرتك والأستاذ عبد السلام. شكرا. بقدم إهدائي للأستاذ محمود البربري من أسوان, بقدم إهدائي طبعا للأستاذ سعيد سليم وسائلنا الكبير الأستاذ محمود الأرناؤوطي والحبيبي طبعا الأستاذ مختار سيد, وقدم إدارة محمد عادل والأستاذ أحمد حسين, وقدم إدارة سأماء غالي والأستاذ هودة من بورسعيد والكل حبايب اللي بيسمعوا. شكرا لك يا مؤمن. سلامت كل ما عرفت. الله يسلمك. مع السلامة. علياء سالم, مساء الفل عليك, يا ريت تتر ذئاب الجبل. طبعا يا رب تكوني سمعتيه يا علياء. في رسالة من أشرف الطنطاوي, مساء الورد والفل والياسمين عليك يا منى وعلى كل أسرة البرنامج وعلى أجمل إذاعتنا الشرق الأوسط. مساء الفل عليك أستاذ أشرف الطنطاوي. بيقول بصراحة مش عارفين نختار أي تتر فيهم, كلهم فيهم ريحة الزمن الجميل وذكريات رمضان زمان, أيام الخير والطيبة, ولسه موجودة برضو الخير لسه موجود والطيبة لسه موجود على فكرة يا أستاذ أشرف. بيقول بقى في رسالته, يا ريت أسمع تتر نهاية مسلسل ذئاب الجبل وليكو جزيل الشكر. شكرا ليك على رسالتك, ويا رب تكون سمعت معانا تتر النهاية لذئاب الجبل. نسمع مع بعض تتر مسلسل الدالي. المسلسل طبعا كان بطولة النجم نور الشريف والنجمة سوسن بدر ووفاء عامر, إخراج يوسف شرف الدين. التتر غناه وائل جسار من كلمات إبراهيم عبد الفتاح وألحان زياد الطويل. تشتكي همك رماك بلا مركب لمجعالي, سرق النهار لكن انت يا دالي لا بتنحني ولا ينكسر صوتك من ده اللي كارف دنيتك وتشتهي موتك من ده اللي موتك في كلمتك وحياتك. انسى ألامك وعلى على جرحك تحلف عينيك الدنيا وتصلحك طول ما نهار الخير بإمكانه يطوي سواد الليل وأحزانه قطر الحياة قطر الحياة عمره ما حيفوتك من ده اللي كارث دنيتك وتشتهي موتك من ده اللي موته في كلمتك وحياته في سكوتك أنا ابتديت كده معاكم على أحلى موجة موجة الشرق الأوسط وأحلى مستمعين أكيد مستمع الشرق الأوسط وأحلى أحمد أكيد أحمد الزملكاوي أهلا بك يا حبيب قلبي يا مساء الفل والورد والياسمين على ماما منى وعلى كل المستمعين مساء الفل والورد والياسمين على عيونك يا روح قلبي يا ربنا يخليك يا ماما منى ويخليك يا حبيبي تسمع إيه معانا يا خيش يا ماما منى الله يخليك انا اوام في كاسيتين عايزه اقولهم مع المنتخب اتفضل بتقول احيا تحيه احيا في اي فايح كل الناس انت فرحانه ملوك الناس وان شاء الله يا محمد صلاح وفيح غوينك كاس وبابا سيسي هنيو ونفرح كلنا بيهم الله ايه جمال ده انت شاعر كبير قوي على فكره يا ربنا خليك يا ماما في تجديد سنه بتقول ايه يا يا منتخبنا فيحنا يا وافتح باب سنة يا سيد تبوان فيح الجماهير كمانه كمان وشد حيك يا صراحة يسمى معاك في افتراح ده فريقك خيارة ايه محمدي ومارا وارن وسعيد وتيزي احيا تحية يحيي اصلا ان شايفيننا ويفعن يا تاجلني صيار يشفيه وش الناوي ايار يحميه ايه الجمال ده نكسب البطولة وناخد الكاس عشان نفيح كل الناس ونفرعنا ميوك انفرعنا ميوك الكاس الله الله حلو قوي قوي قوي يا رب ناخد الكاس ان شاء الله وربنا يفرح قلبك يا حبيب قلبي حاسس وياه وياه وياه كمان ما حاسس ان احنا هنجيبه تاس ان شاء الله جنوب افريقيا تاس بإذن الله بإذن الله ربنا يخليك يا حبيبي طبعا ملاك زيك أكيد لما هيدعي أكيد ربنا إن شاء الله بإذن الله ربنا يستجيب إن شاء الله الدعاء ربنا وعايز كل المستمعين وكل الجماهير وكل الناس ماشي يدعوا لمنتخبنا يا رب يا رب يا رب يا رب يكسب بثلاثة ست أمين يا رب طيب أنت هتختار تسمع معنا إيه؟ انا عايز اسمع ايام اعيش في جلباب ابي والمره الجايه ان شاء الله وحلقاتي القادمه تفتي ابي يا حمادة هلال ان شاء الله بتهدي اديها بقى وانا حديتي سنين بقى الشيف عصفور وتيتا انشياح وتيتا مبروكة وتيتا ايضا القياشي وتامتي كيمان وعياتا كمان عايز اسمع صوتك تامتي كيمان مش زنت حنان حنون وتنت ايمان الطحاوي تنت ولم جوي سعيد وشيقة عسائية واحمد صديق واحمد الاهيوي واخويا محمود الزميكاوي واستاذ غني غانم واستاذ محي عبد الحميد وتنت ايوه وماما منى الصوت مش واضح سمعني كده كده حلو طب وانا سمعك كويس واكيد كل الناس اللي بيسمعونا سمعونا كويس شكرا ليك يا حبيب قلبي شكرا ليك يا احمد عماد العجمي عايز برضو حضرة المتهم ابي وابو اسلام جمعة مرسي على الوردة الجميلة شكرا ليك شكرا لكل الحاجات اللي بتبعتوها الجميلة وهنسمع مع بعض دلوقتي تتر مسلسل لن اعيش في جلباب ابي بطولة نور الشريف عبلة كامل عبد الرحمن ابو زهرة اخراج احمد توفيق التتر موسيقى للراحل حسن ابو السعود We'll be right back. معكم على هوا الشرق الأوسط، بنواصل تترات المسلسلات ومعانا ماجي. أهلا بك يا ماجي. أهلا أهلا أهلا بك، مساء الخير، كنا مفتقدينك والله، منورة الدنيا كلها يا روح قلبي، ربنا يخليك يا رب. اشتغيب علينا كده، الدنيا بتضلم والله. الدنيا منورة بيكم دايما. تسمعي إيه؟ أسمع أولاد آدم. حاضر، والمرة الجاية إن شاء الله. ما إن شاء الله. مسلسل أمير الليل رامي عياش، أغنية جميلة أوي. حاضر، بتدي التتر مين؟ بهديها طبعا ليكي، ويا رب تنوري كده دنيتنا على طول. ميرسي يا حبيبتي. والمهندس الصوت عبد السلام، مش كده؟ عبد السلام شمروخ. أيوة عبد السلام شمروخ، وبقول له تسلم إيدك. وبهديها بقى لكل لكل اللي بيحبوني. كل الناس بتحبك يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي. ربنا يخليك، شكرا يا ماجي. شكرا يا حبيبتي. باي باي يا قمر. بسيوني البرديسي أبو علي بيقول تليفونكم دايما مشغول، يعني معلش يا أستاذ بسيوني أنا بعتذر ومستنية تليفونك، عشان خلاص فاضل معنا تتر واحد بس. يا رب إن شاء الله أسمع صوتك النهاردة بإذن الله. نسمع مع بعض تتر مسلسل أولاد آدم، البطولة لعبد المنعم إبراهيم، أحمد ماهر، محمد العربي، سناء الشافع، إخراج جلال غنيم. التتر غناه علي الحجار من كلمات سيد حجاب وألحان ميشيل المصري. Yeah. وصلنا معاكم لآخر مكالمة وآخر تتر معانا وأحلى عروسة في الدنيا كلها سارة محمد. أهلا يا سرورة. أهلا محطين كفزة منا مساء الفل برده والياسمين عليكم. مساء الفل عليك يا حبيبتي وألف ألف مبروك فرحك إن شاء الله في العيد. إن شاء الله إن شاء الله. سارة محمد أجمل عروسة وعريسها عبد الله ألف ألف مبروك. شكرا جدا يا كفزة منا والله بجد يعني خليتي فرحتي فرحتين. ربنا يتمم لكم بخير يا حبيبتي إن شاء الله. ربنا يخليكي شكرا جدا وبجد يعني يا ريت تنورونا كده في معزومين من دلوقتي والله وكل المستمعين طبعا اكيد اكيد اكيد تنوروا عايزين قاعه كبيره قوي بقى تكفينا كلنا ينوروا والله تنوروا ربنا يخليكي روح قلبي. قولي لي تسمعي ايه معانا طبعا اخر حاجه ابن ليل اللي عليه الحجار انا بحبه جدا انا بحب جدا ان صوت عليه الحجار وكمان تسمعي ايه المره الجايه اسمع ادم وجميله ان شاء الله ادم وجميله ان شاء الله بتهزي التتر لمين؟ بهدي لحضرتك اول حاجه لا عبدالله اول واحد بقى وكل سر الاوسط وعبدالله ومستمعين وكل الناس الحلوين والله يعني ومين تاني؟ كمان كل العاملين في سر الاوسط كلهم كل والمزين والمستمعين كمان وصحباتي اللي تخرجني خلاص الحمد لله الف الف مبروك هم وحشوني والله يعني هم كلهم وحشوني وكده يعني شكرا لك يا سرورة مرسي حبيبتي ألف ألف مبروك الله يرحمك باي باي. نسمع آخر تتر مع بعض ابن ليل طبعا بطولة يوسف شعبان نرجي كامل نهال عنبر في ريال يوسف إخراج إسماعيل عبد الحافظ. التتر غنى علي الحجار من كلمات سيد حجاب ألحان عمار الشريعي. ساعة اللي جاية معاكم عزة جودة وميكس على الشرق مع المخرج محمد حسين. أقول لكم باي باي. كنا معاكم مجدي شهاب عبد السلام شامروخ منى حسن. شوفوا جليل